السفر وحشانا الابتسامة وشك ولا القمر الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة والله يا حلو الزمان بعدك سوى هواي وانا مش قد الفراق وقلوب تبعت رساي ويا طيور الخمال تحكي لك باشتياق وده كله اهي فيك وانت يا غالي بعيد عندها الصبر لا الشوق عمال يزيد يا منور المكان اهلا والله زمان الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة يا جاي من السفر وحشانا الابتسامة وشك ولا القمر الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة حبي سلام وانا من قلبي السلام خوفي ضيع الكلام بعدك كنت في منام فكر وشاغل هام يناجيني بالغرام وده كله اهي فيك وانت يا غالي بعيد عندها الصبر لا الشوق عمال يزيد يا منور المكان اهلا والله زمان يا منور المكان اهلا والله زمان الحمد لله على السلامة الحمد لله الحمد لله على السلامة يا جاي من السفر وحشانا الابتسامة وشك ولا القمر الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة